بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستقراض. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من استعاذ من الدين. قال: باب من استعاذ من الدين. ثم ذكر رواية عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المغرم والمأثم، أو من المأثم والمغرم، كما بينت عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية. وكما تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، كان يدعو في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بذلك الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، من المأثم والمغرم، يعوذ بالله سبحانه وتعالى من المخالفة أو الوقوع فيما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى، فيما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى، ويستعذ برب سبحانه وتعالى من المغرم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك، لماذا كان يكثر في استعاذاته من المغرم. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يبقى نقول إذا حدث فكذب ووعد فأخلف دي من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. فيبقى ده مدخل من المداخل حيدخل الإنسان أن يكون شبيها بالمنافقين. إذا غرم الإنسان إن كان عليه دين، فعلى ذلك كيف يتهرب من ذلك؟ فإذا تقابل مع الدائن فمن الممكن أن يعد الدائن ولكن يخلف الميعاد. وكذلك يعني قد يضطر عند ذلك إلى الكذب، يضطر عند ذلك إلى الكذب. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وأن دي كلها من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. وبالتالي الإنسان يبتعد عن أي سبب يدخله إلى هذا الأمر. يعني ممكن هذا الأمر هيدخل إليه من هذا الباب، باب الدين، باب الدين. وأن الدين ليس بشين للإنسان، وقد يقترض الإنسان كأمر لأمر مباح أو أمر فيه ضرورة بالنسبة لهذا الإنسان، لا حرج من هذا الأمر، لا حرج من هذا الأمر. لكن الدين ما تبعات هذا الأمر، أن قد لا يجد ويعد ثم يخلف، وده قد يضطر عند ذلك إلى الكذب. يبقى دي كلها أبواب يدخل من خلال هذا الأمر هو المغرم، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن كده هتدخله، إلا بتدخله إلى المنافقين، لكنه تشبه بالمنافقين في هذه الصفات. ثم ذكر الباب التالي: باب الصلاة على من ترك دينا. قال: باب الصلاة على من ترك دينا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. واقرأوا اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. من ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. فقال الصلاة على من ترك دينا، وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل إذا أتي بجنازة، كان بيسأل: هل علي دين؟ إن قالوا نعم، قال: هل ترك وفاء؟ إن قالوا نعم صلى عليه. قال هل علي دين؟ قالوا نعم. هل ترك وفاء؟ قالوا لا. فقال صلوا على صاحبكم. هذا كان في البداية، كان في البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وكان عليه دين، من مات وكان عليه دين. ولكن كما بينت هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل دين ذلك الميت، إن مات عليه دين كان يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان يصلي على هذا الميت. يبقى ده كان أمر في بداية الأمر أنه كان لا يصلي على ميت كان عليه دين ولم يترك وفاء لذلك الدين. ثم بعد ذلك نزلت الآيات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلذلك كان يصلي على من كان عليه دين وكان يتحمل هذا الدين. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة على من ترك دينا. قلنا مش معنى هذا كلام ان يبقى في صورة من صور التساهل في مسألة الاستدانة، ولكن ان اضطر الإنسان الى هذا الأمر، قلنا حتى لو كان الأمر مباح يبقى، ولكن يعني يبتعد الإنسان عن ذلك. قلنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعذ بربه سبحانه وتعالى من المغرم، أي من الدين. الإنسان لما بيعلي دين فده يدفعه أن يكذب في حديثه، يدفعه أيضا أن يخلف الميعاد الذي أعطاه للدائن، يبقى على ذلك يدخله أن يكون شبيها بالمنافقين في هذه العلامات. والصلاة على من ترك دينا يبقى ده كان في نهاية الأمر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. وهذه رواية رواها أبو هريرة رضي الله عنه، ده يبقى ده في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته. يبقى لو مات وترك مالا يبقى المال ده يقول إلى الورثة، يقسم حسب ما افترض ربنا سبحانه وتعالى. ومن ترك كلا فإلينا. طب لو ترك كده دين يبقى فإلينا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بسداد. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لذلك جاءت الروايات كما يعني مرت علينا في كتاب الإيمان أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، هذه ترجمة مضت قبل ذلك في كتاب الإيمان، قال حب الرسول من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله والناس أجمعين، حتى يقدم صلى الله عليه وسلم في المحبة على جميع هؤلاء، عن مال الإنسان وعن نفس الإنسان، عن ولدي عن والدي، عن الناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي وولدي ووالدي والناس أجمعين. قلنا الرواية دي لما إحنا بنقرأ بنقرأ رواية نمر على الأخرى، لكن الإنسان لابد أن ينتبه إلى المعاني التي تحملها هذه الرواية. يبقى قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي ووالدي وولدي والناس أجمعين، يبقى أحب إليه من كل شيء حتى من نفس الإنسان، ويقدم محب الرب سبحانه وتعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم على محب النفس. قال أيضا في رواية ثانية قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. يبقى لو ترك دين هيتكفل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ترك مالا يبقى هذا المال يقسم على ورثة هذا الإنسان. ثم ذكر الباب التالي باب مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. قلنا الغنى المقصود به إن كان عنده ما يدفع ويسدد به ذلك الدين ولكن تأخر في سداده، يتأخر في سداده، هذا مطل. مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان ظالما لنفسه لما أخر ذلك السداد حل وقت السداد ومعه ما يسدد ومع ذلك تأخر في السداد، يبقى هذا مطل، ومطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا قبل ذلك أن المقصود بالغنى هنا ليس المقصود به هو غنى في مسألة الزكاة، قلنا الغني هو الذي يملك نصاب الزكاة، يملك نصاب الزكاة، لكن الغني هنا المقصود به الذي يملك سداد ذلك الدين، ولكن يتأخر في سداد حل الدين ومعه ما يسدد ثم يتأخر، يبقى ده مطل الغني ظلم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دافع حتى يتحرك الإنسان سريعا لسداد ذلك الدين متى حل الأجل، متى حل الأجل، يبقى إن كان في أجل لذلك الدين حل الأجل ومعه ما يسدد يبقى يسارع، يبقى لا يماطل ولا يؤخر السداد، يعني لا يؤخر حتى لو كان لساعات، يبقى لا يؤخر السداد طالما كان يملك هذا الأمر، يملك هذا الأمر، قلنا حتى يخرج يعني من تبعة هذا الأمر وكذلك يتحلل من الدين. قال باب لصاحب الحق مقال، قال باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس، يبقى لكن كما قيد المسألة قال لي الواجد، يبقى ده أيضا مطل، يعني مطل غني ظلم لي الواجد، يبقى لما يتأخر هذا الواجد للسداد بعدما حل أجل الدين يبقى تأخر، يبقى لي الواجد قال يحل عقوبته وعرضه، يبقى هيتعرض لذلك الأمر، يبقى قال سفيان رحمه الله عرضه يقول مطلتني، يبقى هيتهم بذلك الأمر ويوصف بهذا الأمر، يبقى على ذلك هيتكلم في عرضه، هذا كلام في العرض، قال مطلتني وعقوبته الحبس حتى يسدد، بس بهذا القيد اللي هو إن كان واجدا، وإلا لو كان معصرا يبقى لابد فنظرة إلى ميسرة، انظاره كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وانظار المعصر واجب، يعني انظار المعصر ده واجب، ولكن الواجد يبقى على ذلك نقول إن مطل يبقى حيتكلم أو يتكلم في عرضه وكذلك يستحق العقوبة أي الحبس حتى يسدد. يبقى لو كان إنسان عليه دين وحل الأجل ومعه ما يسدد ولكن يماطل فعلى ذلك يحبس حتى يسدد ذلك الدين، يحبس حتى يسدد هذا الدين، هو الذي تعرض لذلك، يبقى هو الذي تعرض لهذا معه ما يسدد به ولكن هو بيماطل، يبقى ممكن يحبس إنه من أجل حتى يسدد. ده بالإضافة أيضا يحل يعني عرضه كما بيّنت الرواية، يعني معنى ذلك يتكلم في حقي، يتكلم في عرضي، يبقى قال مطلتني، قال أنت آكل للمال أو غير ذلك، يبقى على ذلك إن كان هو يماطل ومعه ما يسدد به ذلك الدين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضى فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. يبقى هذه الرواية مرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استسلم من ذلك الرجل يعني إبلا، يبقى كان بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقترض لحق الفقراء، كان بيقترض لحق الفقراء حتى إذا أتت إبل الصدقة سدد ذلك الأمر، فهذا الرجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قرضا متمثلا سواء بقى في مال متمثل في إبل في أنعام في أي صورة من الصور. قال فجاء هذا الرجل يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، أغلظ له في القول فهم به أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، يعني كان يقوله ليه حق يتكلم بالكلام ده، صاحب حق وإحنا تأخرنا عليه في هذا الحق، ولكن طبعا يعني يطلب كما بينا حسن التقاضي وحسن القضاء، حسن التقاضي إنه لما يطلب ذلك الحق يطلبه أيضا بأدب وبلين وبرفق، المعاني الأخلاقية أيضا لا تنفك عنه عند الطلب حتى لو كان صاحب حق، وأن الأخلاق دي يبقى لا تتجزأ، حسن الخلق ده أمر مطلوب من الإنسان، يبقى رحمه الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، سواء بقى اقتضى أن يدفع ذلك الدين الذي عليه أو اقتضى طلب ذلك الدين الذي له، يبقى حسن التقاضي كما بينا، وأن كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده من خيار الناس أحسننا قضاء كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وقلنا صاحب الحق لما يطلب الحق يطلب هذا الحق بلين وبرفق دون أن يكون هناك تغليظ، دون أن يكون هناك تغليظ، إلا إن كان هذا غني يماطل، إن كان غني يماطل فحيحل عقوبته عرضه كما بينت الرواية. قال لصاحب الحق مقال، صاحب الحق مقال، لأنه صاحب حق، فعلى ذلك إن قال لو أنت مطلتني أنت فكذا وكذا، يبقى ده يقول ده صاحب حق. لكن إحنا أيضا ندعوه وننصحه إنه يطلب ذلك الحق برفق ولين دون أن يكون هناك تغليظ. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. قال إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن رحمه الله إذا أفلس وتبين لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراءه، لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراء. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله قضى عثمان رضي الله عنه من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. وذكر رواية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعين عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا حكم من أحكام الشريعة بتبين هذا الحكم أن إنسان أفلس، وبالتالي على ذلك هذا المفلس له غرماء، فيقسم هذا المال المتبقي على غرماء بالحصص. إلا إنسان وجد عين المتاع، عين الشيء اللي باعه لهذا الإنسان بعينه بلا تغير هو أحق به، يرد إليه، يبقى يرد إليه قبل أن يقسم باقي المال على الغرماء. قلنا الإنسان ما هيفلس يبقى ليه غرماء والديون هتبقى كثيرة، والمال لو تبقى مال يعني لما أفلس كده لتبقى مال بهذا المال قد لا يفي حق الغرماء، لا يفي حق الغرماء. يبقى أول أمر بننظر إليه يبقى هذا المفلس يبقى عنده متاع. لو كان هذا متاع اشتراه من فلان ولم يتغير لا بزيادة ولا نقصان يبقى يرد إليه أولا، ثم باقي ما تبقى يقسم على الغرماء بالحصص، يقسم على الغرماء بالحصص. لكن ده مش هيبقى مع الغرماء في هذه الحصة، قلنا يبقى في هذا الجانب يبقى في هذا المتاع لو وجد نفس المتاع يرد إليه، وممكن يكون إليه أساسا ديون عند هذا الإنسان لكن في أشياء أخرى، يبقى هو حاله كحال الغرماء في باقي الديون. لكن أصلا كده لما أفلس يبقى المال المتبقي أو ما وجدناه عند المفلس هيقسم على الغرماء بالتساوي الحصص، يعني يقسم بالحصص حسب حصة كل واحد من الديون. لكن ابتداء كده قبل التقسيم بنشوف كده يبقى ده متاع، فلان ده اشترى من فلان ده بضاعة ثم أفلس، يبقى لو كانت نفس البضاعة دون أي نوع من أنواع التغيير لا بزيادة ولا نقصان يبقى ترد إلى هذا الإنسان قبل ما يكون التقسيم، بعد كده التقسيم على الغرماء الحصص. لذلك قال وقال حسن إذا أفلس وتبين لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراءه. يبقى لو أفلس إنسان يبقى على ذلك يبقى ممنوع، يعني هذا الإنسان يبقى ممنوع من المعاملات المالية، ممنوع من المعاملات المالية. يعني إذا عتق كان عنده عبد وعتقه نقول لا يجوز العتق، لأن ده الآن هذا المال حيوفى به حق الغرماء فليس له حق التصرف ولا تصدق، يعني ولا يتصدق. قال لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، يبقى لو يشتري نقول لا يجوز، يبيع من المتاع اللي عنده لا يجوز، يبقى حق التصرف يبقى يمنع من التصرف في هذه المعاملات. يبقى لو كان عنده عبد أراد أن يعتق ذلك العبد نقول لا، وفي حق الدائنين أولا، وإن كان يبقى في البيع والشراء يبقى نقول لابد من وفاء بحق الدائنين أولا، فلا يجوز له عند ذلك لا بيع ولا شراء ولا عتق أساسا، مع أن الشرع تشوف إلى عتق الإماء أو العبيد، ولكن مع ذلك ده حق للغرماء، فلا يجوز أن يتصرف في ذلك الحق. وأن زي بيبقى إنسان كده عليه ديون وحلت الديون، ولكن يقول أنه اعتاد على أن يضحي في عيد الأضحى، يبقى اعتاد على الأضحية، فقول اعتاد عاد لا يقطعها، نقول لا، طالما دين حل وليس معك ما توفي به حق الغرماء، يبقى على ذلك يمتنع من الصدقات، وكأنه يتصدق بمال غيره، كان يتصدق بمال غيره، وأنه اعتاد على ذلك، لكن حاله الآن أنه أفلس، أو كان عليه دون حلت هذه الديون، حلت الديون، فعلى ذلك يبقى يوفي حق الغرماء أولا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: قضى عثمان رضي الله عنه من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. يبقى قبل إعلان الإفلاس عن فلان، فلان ده اقتضى حقه، أخذ حقه، يبقى خلاص التصرف قبل الإفلاس، يبقى على ذلك لا يحاسب عليه. يبقى أول ما تم الإفلاس يبقى لا يجوز لبيع ولا شراء ولا غير ذلك، يبقى يتوقف عن المعاملات المالية. لكن من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، يبقى ده مش هنعود بأثر رجعي، ده تم إفلاسه يبقى من اللحظة اللي تم فيها الإفلاس. ومن عرف متاعه بعيني، وده الشاهد من الكلام، فهو أحق به، يبقى ده المتاع بتاعه، وده البضاعة اللي لسه اشتراها فلان من فلان، المفلس ده اشتراها من فلان، البضاعة لم تتغير، ما باعش منها شيء، ولم تتغير صفة هذه البضاعة لا بزيادة ولا نقصان، يبقى ترد على صاحبها أولا قبل أن يقسم باقي المتاع أو موجود عند المفلس على الغرماء بالحصار. ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعين عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يبقى دي مسألة بتثبت أن المفلس إذا أفلس وكان هناك إنسان يعني هو من الغرماء ومتاعه موجود بعين كده، لم يحدث أي نوع من أنواع التغير فيه لا بالزيادة ولا نقصان، يبقى يرد إليه أولا، وبعدين باقي ما تبقى هيقسم على الغرماء بالحصص حسب حصة ديون كل واحد. ثم بقى ذكر الباب التالي: باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوي ولم يرى ذلك مطلا. قال: من أخر الغريم إلى الغد أو نحوي ولم يرى ذلك مطلا. وقال جابر رضي الله عنهما: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطه فأبوا، فلم يعطيهم الحائط ولم يكسروا، قال: لم يكسروا لهم. قال: سأقضي عليك غدا، فغدا علينا حتى حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. قال: من أخر غريم وأخر غرماء إلى اليوم التالي، ولكن لعلة، يعني علة غير أنه هو أخر للتأخير، يبقى قال: من أخر غريم الغد ونحو ولم يرى ذلك مطلا، يبقى لكن أنا كان التأخير ده لسبب، لكن مجرد لو التأخير للتأخير يبقى ده مطل، يبقى لماذا لا تسدد ذلك الدين؟ ما فيش مانع منعه، قلنا ممكن لم يسدد لو كان خارج البلاد أو خارج هذا المكان أو أصيب بمرض أو حدث يعني أي عذر الأعذار، أو ينتظر مثلا بقية المال هيأتي غدا ثم يقوم بالوفاء، يعني كان في صور، لكن التأخير للتأخير هذا مطل، يعني لماذا لم تسدد ذلك الدين بعدما حل ذلك الدين؟ فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أخر الغريب إلى الغد ونحوه ولم يرى ذلك مطلا. وقال جابر رضي الله عنهما: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ثمر حائطه فأبوا، قلنا مقابل الدين، يبقى الدين كان كبير، وبالتالي قال لهم ياخذوا ثمر الحائط ده ثمر البستان مقابل الدين، وطبعا ده أقل من حقوقهم فأبوا، وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء فأبوا أيضا. فقال لجابر رضي الله عنه أنه لا يقوم بجذاذ حتى يأتي، فقال: سأقضي عليك غدا، فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرية بالبركة، قال: فقضيتهم. يبقى كان السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي إلى هذه الثمار وثمار جابر رضي الله عنه، وحتى يعني يدعو له بالبركة فيها حتى يستطيع أن يقضي ذلك الدين الذي كان على أبيه رضي الله عنه الذي مات شهيدا في أحد. قال: من أخر غريب الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا، قلنا يبقى كان في سبب وعلة، سبب. أما لو هو أخر للتأخير فقط يبقى ده مطل أساسا، لأنه طالما استحق الدين يبقى يسعى إلى سداد الدين على الفور بلا تأخير. ثم ذكر الباب التالي: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. ذكر في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. يبقى من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. احنا هذه الرواية أيضا مرت قبل ذلك، يبقى اللي هو هذا بيع المدبر، بيع العبد المدبر. يبقى قلنا العبد المدبر اللي هو قال له السيد أنه يعني هيصبح حرا إن مات السيد، عند موت السيد يبقى يصبح حرا. فهذا رجل دبر عبدا، ولكن يعني كان له حاجة وعوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد ثم دفع إليه ذلك المال. يبقى لما حدث بقى يبقى كان معدم يبقى باع له ثم دفع له المال. نفس القضية لو كان مفلسا يبقى لم يجوز له العتق ولا البيع ولا الشراء، يبقى في الحالة دهيت يبيع عنه، يبيع عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء، يبقى ده متاع حنبيعه، قلنا عشان نوفي ذلك الدين للغرماء قلنا حسب الحصص، أو كان معدما يبقى على ذلك أيضا نبيع له وأيضا يعطيه حتى ينفق على نفسه. يبقى العبد المدبر جواز بيع العبد المدبر كما مرت علينا قبل ذلك في رواية. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أعتق رجل غلاما له عن دبر. يبقى أعتقه عن دبر يعني معناه أنه حيملك حريته بعد موت السيد، بعد موت السيد. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني؟ لأن ما زال صاحبه يعني صاحب هذا العبد اللي هو قال ان هو حيملك حريته بعد موته ما زال على قيد الحياة، فتعتبر زي الوصية، فيجوز الإنسان يبقى فلان ده أوصى مثلا لفلان عند موته بكذا وكذا، تغير وصية. الوصية دي امتى تنفذ؟ بعد موت هذا الموصي، هو لسه ما زال حيا يبقى جاز أن يغير وصية. فهي نفس الأمر كده، يبقى حيبيع العبد المدبر. عبد المدبر ده معناه هو حيبقى حر بعد موت السيد، لسه السيد على قيد الحياة، يبقى يرجع في ذلك الأمر، يرجع إن احتاج إلى هذا الأمر. ولذلك كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ذلك العبد وقال: ما اشتري مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. يبقى نفس القضية، يبقى في بيع متاع المفلس ثم تقسيم هذا المال على الغرماء بالحصص. ثم ذكر الباب التالي: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. قال عطاء عمرو دينار هو إلى أجل في القرض. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث مر علينا طبعا هذه الرواية قبل ذلك، هذا الرجل الذي استسلف 1000 دينار. قال ابن عمر رضي الله عنه: في القرض إلى أجل قال لا بأس به. هنا طبعا مقصد الإمام البخاري رحمه الله رد على من خالف في ذلك، رد على من خالف في ذلك الأمر لعدم جواز القرض إلى أجل، فقال إذا قرضوا إلى أجل مسمى، وذكر طبعا الأثار والدليل كما بين في رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنه: في القرض الأجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. قلنا حسن القضاء كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بهذا الرجل لما استسلف منه النبي صلى الله عليه وسلم أو اقترض منه يعني هذا البعير، عند الرد لم يجدوا هذا السن، وجدوا سنا أفضل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوا ذلك، وأن من خيار الناس أحسنهم قضاء كما قالوا بينا صلى الله عليه وسلم، طالما لم يشترط. يبقى المدين ده لما يسدد الدين سدد الدين وزيادة طالما أنه لم يكن هناك اشتراط بينه وبين الدائن، ليس بينه وبينه اشتراط، يبقى لما يكون قرض كده ويسدد القرض ثم بعدما سدد أعطاه هدية، يبقى نقول لم يكن هناك اشتراط بين الطرفين، يبقى جاز عند ذلك، هذا من حسن القضاء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء وعمر بن دينار رحمه الله هو إلى أجله في القرض. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، يبقى 1000 دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يبقى حدد أجل مسمى. طبعا باقي القصة أنه هذا الرجل لما جاء الأجل يعني يبحث عن مركب كده حتى يحمله وإلى هذا الرجل يوفي له الدين، فلم يجد، فنقر خشب وضع فيها الدنانير ومع الرسالة، وبالتالي عذل قصد ذلك الرجل يعني كما بينا في الغرض من كده والشاهد، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يبقى هو كان في أجل مسمى وده قرض أساسا، يبقى جواز القرض إلى أجل مسمى، يبقى فيه الرد على من منع ذلك، من منع هذا الأمر. ثم ذكر الباب التالي باب الشفاعة في وضع الدين، يبقى الشفاعة في وضع الدين. في رواية عن جابر رضي الله عنهما قال أصيب عبد الله اللي هو والده وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من ديني فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عزق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء فقعد عليه وقال لكل رجل حتى، وكان لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس، قال وكان لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. قال وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي، فوكزاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال بعنيه ولك ظهر للمدينة. فلما دنونا استأذنت، قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، فقال فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا، أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال ائت أهلك، فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرت بعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأجزي إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. قال الشفاعة في وضع الدين، إما وضع الدين بأكماله أو وضع جزء من الدين، يعني معنى كده هو الشفاعة أن يتنازل الغرماء عن هذا الدين أو يتنازل الغرماء عن جزء من ذلك الدين، هنا لأنه قال أن يأخذوا ثمر الحائط مقابل هذه الديون، يعني معناها يبقى اتصاله على هذا الأمر، يبقى إنسان يبقى أقرض إنسان 1000 جنيه ونقول عجز هذا المدين أو المقترض على السداد، فعلى ذلك ممكن صاحب الدين يتنازع عن الدين أو يتنازع عن جزء منه، ونقول على ذلك الإسلام دعا إلى هذه المعاملة، يبقى وضع ذلك الدين، وأن الله سبحانه وتعالى كما بين أن الإنسان لو تصدق بذلك يبقى هو خير له، خير له في الدنيا والآخرة، فيبقى ممكن نشفع لوضع الدين، نعم، يبقى فلان ده مدين لفلان بمبلغ ما، فالمدين عاجز عن الدفع، ممكن يجد من يشفع له عند هذا الرجل يبقى حتى يتنازل عن الدين أو يتنازل عن جزء من ذلك الدين، يبقى دي مسألة الصلح، وهيأتي الكلام في الصلح بإذن الله سبحانه وتعالى تحت كتاب الصلح بعد ذلك. قال هذه الرواية كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أصيب عبد الله، عبد الله بن حرام اللي هو والد جابر رضي الله عنه، أصيب في أحد ومات شهيدا، وترك عيالا ودينا، ترك لي أخوات وكان عليه ديون كثيرة، فقال طلبت لأصحاب الدين أن يضعوا بعضا من ديني فأبوا. يبقى الشفاعة في وضع الدين، إما الدين بأكمله أو جزء من ذلك الدين. جابر رضي الله عنهما طلب إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من ديني فأبوا، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت بي عليهم فأبوا، ولما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وشفع لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند هؤلاء أبوا أن يدعوا شيئا من ذلك الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عتق ابن زيد على حدة، ده نوع من أنواع التمر بيسمى بهذا اسم، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى أتيك. ففعلت، ثم جاء فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، مش قعد على التمر، قعد ويوفي لهم ذلك الحق، دعا بالبركة في ذلك التمر، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. والنذيب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في هذه الثمرة بالبركة، فبارك الله عز وجل لجابر رضي الله عنهما في هذه الثمرة بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فغزاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال بعنيه ولك ظهر للمدينة. قال فلما دنونا استأذنت فقلت يا رسول الله إني حديث عاد بعرس، قال فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. ثم ذكر يا ترى لي تزوج الثيب وترك البكرا؟ قال ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر جابر رضي الله تبارك تعالى عنهما لماذا تزوج الثيب، قال أصيب عبد الله وترك الجواري صغارا، خوات لجابر رضي الله عنهما كانوا صغارا، فتزوجت الثيبا تعلمهن وتؤدبهن، محتاجين لرعاية، لما ترك كده أخوات لجابر رضي الله تبارك تعالى عنه. وبالتالي فيا ترى لو حظ النفس يتزوج بكرا، ولكن المصلحة أن يتزوج ثيبا. قلنا لماذا؟ يبقى حتى تقوم، يبقى امرأة لها خبرة، وحتى تقوم برعاية هؤلاء البنات. وقلنا لو أتى بزوجة هي يعني قريبة منهم من السن يبقى على ذلك يبقى لا يؤدي المصلحة التي أراد، لكن المصلحة أنه يتزوج ثيب امرأة يبقى لا خبرة في كيف تقوم على شؤون هؤلاء البنات، يبقى ضحى بمصلحته الشخصية من أجل المصلحة العامة. يبقى لا نقول ضحى المصلحة الشخصية فين؟ تزوج بكرا، لكن إيه اللي دفع عن تزوج ثيبا؟ يبقى هذه المصلحة العامة، يبقى يضحي الإنسان بمصلحة الشخصية من أجل المصلحة العامة. قلنا كحال يعني كثير من النساء مات عنها الزوج مكثت على أولادها، قلنا معناها صغيرة وعلى ذلك تمتنع في غالب الأحوال عن الزواج حتى تقوم برعاية الأولاد، يبقى ضحت بمصلحتها الشخصية من أجل المصلحة العامة. قال فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن، ثم قال أتي أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلمني، فأخبرت ببيع الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأجزي إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. يبقى الشفاعة في وضع الدين، سواء وضع هذا الدين بأكمله أو وضع جزء من الدين، يبقى فيها شفاعة، فيها شفاعة، والشفاعة تؤجره كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب ما ينهى عن إضاعة المال. قال باب ما ينهى عن إضاعة المال، وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قول أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والحج في ذلك، وما ينهى عن الخداع. ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.